قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، لقاء الاثنين في تفسير القرآن العظيم وعلومه. هذا المجلس هو مجلس معتاد في كل أسبوع بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين، وهذا اليوم هو اليوم 25 من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا في تفسير القرآن العظيم هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، والسورة التي بين أيدينا هي سورة النور. سورة النور من السور المدنية، معنى ذلك أنها نزلت بالمدينة، نزلت بعد الهجرة، إذن هي تعالج قضايا المؤمنين. السور المكية التي تنزل قبل الهجرة تخاطب أناس كافرين معاندين لا يقبلون النصح والموعظة، فأنت تقرأ السور المكية تلاحظ أن هناك فرقا كبيرا بين السور المدنية التي تخاطب المؤمنين وتعالج قضاياهم، والسور المكية التي تخاطب الكافرين الجاحدين المنكرين، فرق كبير شاسع. السورة بين أيدينا هي سورة تتحدث عن جو إيماني وقضايا إيمانية. هي تتحدث عن هذه السورة، سماها بعض أهل العلم سورة الحياء والحشمة والأخلاق. هذه السورة تسمى عند المفسرين وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم والسلف وفي المصاحف تسمى بسورة النور. السبب في تسميتها بسورة النور يرجع إلى أمرين. الأمر الأول لذكر آية النور فيها، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاف، هذا واضح جدا، وهذا يسمى سبب ظاهر، سبب واضح. هناك سبب خفي ولكنه سبب عميق جدا نحتاج إلى أن نصل إليه، وهو أن هذه السورة سورة النور اشتملت على أمور هي نور في قلوب المسلمين، ونور في بيوتهم، ونور في حياتهم. لأن هذه السورة التي تسمى بالنور، وأن نعرف جميعا النور هو نور الهداية، نور الطاعة، نور تقوى الله سبحانه وتعالى، والنور يقابله ماذا؟ الظلمات، ظلمات الجهل والذنوب والمعاصي. إذن هي تتحدث عن نور الأخلاق والآداب، ولذلك سماها بعض المفسرين بسورة الأخلاق والحياء والحشمة والآداب. هذه السورة ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أسباب حفظ المجتمع من الرذائل والأخلاق السيئة، وذكر فيها حراسة الفضيلة، كيف الإنسان يحافظ على فضيلته، فضيلته وعلى فضيلة بيته وبناته ومجتمعه. هي تركز على هذه القضية، هي تعالج كيف يحمي المسلم نفسه ويحمي بيته ويحمي مجتمعه من الوقوع في الرذائل والوقوع في الفواحش، فاحشة الزنا وما يدور حولها. ولذلك أنت تقرأ هذه السورة تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أسباب، يعني الأسباب الواقية من وقوع المجتمع في وحل الفاحشة. ما هي الأسباب التي تقع المجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة؟ السورة هي تتحدث عن قضية مهمة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية اتهام المنافقين لبيت النبوة، اتهام المنافقين لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب في عمق بيت النبوة وفي عائشة رضي الله عنها البريئة التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، كما قال سبحانه قال أولئك مبرؤون، فهي مبرأة. المنافقون هم فساد المجتمع، وهم الذين يعيثون في الأرض فسادا ولا يريدون عزة للإسلام والمسلمين، وينتهزون كل فرصة يضربون بها الإسلام والمسلمين في خفايا الليل والظلام، ولا يخرجون في وضح النهار. المنافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم يصلون وأنهم يذكرون الله وأنهم ينفقون وأنهم يخرجون للجهاد، كل هذا واضح في دعواهم الكاذبة، وهم يريدون ضرب الإسلام. في غزوة من الغزوات، وهي غزوة المريسيع أو ذات الرقاع في السنة السادسة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بعائشة رضي الله عنها، والقصة ستأتينا في تفاصيلها عند قول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرها باختصار لأنها ستأتي مفصلة، في غزوة المريسيع، ولما عاد قافلا إلى المدينة قد استراح في مكان ما في الليل في ظلمة الليل، فعائشة رضي الله عنها احتاجت إلى أن تقضي حاجتها فذهبت بعيدا، ثم عادت، فلما عادت إذا الجيش يرحل سيمشي، فتذكرت عقدا لها سقط منها فعادت تبحث عنه في مكانها، فلما عادت إلى مكانها التي ذهبت إليه إذا القوم رحلوا هودجها وناقتها وذهب الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع من يتتبع خلف الجيش، فوضع صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل المعروف بتقواه وصلاحه، فبدأ يتفقد. عائشة لما ذهب القوم رجعت إلى مكان القوم فإذا هم قد ذهبوا والليل أسود وهي بعباءتها سوداء، فلما رآها صفوان رضي الله عنها رضي الله عنه عرفها فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوج النبي، فأناخ راحلته فركبت فأتى، وتقول والله لم يكلمني بكلمة واحدة ولم أكلمه، وبدأ يسوق الراحلة إلى أن الجيش قد تقدم والجيش قد نزل في وضح النهار في الضحى. لما نزل الجيش وهم لا يعلمون أن عائشة متأخرة أو نحو ذلك، جاء صفوان ومعه عائشة على الناقة، فقال رأس المنافقين لعنه الله وجعل مصيره إلى جهنم عبد الله بن أبي بن سلول، قال انظروا إلى زوج النبي مع رجل أجنبي ماذا فعل بها، فبدأ ينشر هذه الشائعة. ولذلك تقرأ في هذه السورة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فبدأ ينشر في صفوف المسلمين حتى تلقاها المسلمون، حتى قال الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فبدأ الناس يتحدثون، ووصل الجيش للمدينة والناس يتناقلون هذا الكلام، وحصل ما حصل إلى آخر القصة. فنزلت هذه السورة تنبيها للمسلمين أن يحذروا أولا من خطورة النفاق، والأمر الثاني ما الذي يحفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة والرذيلة، ما الذي يحفظه. ذكر الله في هذه السورة إلى منتصف السورة فقط، إلى منتصفها ذكر فيها أسباب وقاية المجتمع من الوقوع في الرذيلة والفاحشة، ذكر فيها 15 أو 15 سببا يقل المجتمع من الوقوع في الفاحشة، 15 سببا ستمر معنا نأخذها واحدا واحدا. ذكر الله فيها وذكر فيها الحدود، حدود الزنات الذين يقعون في الفاحشة ذكرا كان أو أنثى، بكرا كان أو ثيبا، وذكر أيضا ما يكون سببا في نشر الرذيلة مثل القذف، أن يقذف إنسانا إنسان فيقول هذا فيه كذا وكذا وفيه كذا وكذا، هذا إذا قذف المسلم أخاه المسلم من غير بينة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال البينة أو حد في ظهرك، فيقام عليه حد القذف 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا، ويحكم عليه بالفسق إلا من تاب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم اللعان بين الزوجين، ثم ذكر الأسباب، أسباب حفظ المجتمع، من أجل وأعظم أسباب حفظ المجتمع هو الحجاب، حجاب المرأة، هو بعد المرأة عن الرجال، حجاب المرأة. ولذلك حرم الدخول إلى البيوت، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها، لا يدخل الإنسان بيت أجنبي فيه امرأة فيه أجانب. فذكر الله قال أيضا منها غض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات أيضا يغضضن من أبصارهن. وأمر المرأة بالحجاب، قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، ثم ذكر المستثنين الذين استثناهم الله، إلا لبعولتهن، إلا للزوج والأب والابن والأخ ونحو ذلك، هؤلاء محصورين بعدد معين يجوز المرأة أن تبدي زينتها لهم، ما سواه لا يجوز أن تبدي زينتها. ولما قال الله وليضربن بخمرهن معناتها أنها تضرب بحجابها من رأسها إلى أطراف قدميها، ولا يخرج منها ولا مقدار أنملة ولا ظفرها، حتى الظفر لا يجوز إخراجه، ولا يجوز أن تكشف وجهها وأن تبدي زينتها، أن تبدي يديها أو الحلي أو ما يوضع على يديها وعلى ظافرها وعلى وجهها من الأصباغ، كل ذلك لا يجوز، حرام، وكل ذلك ستحاسب عليه أمام الله عز وجل. وهذه السورة الكلام فيها يطول، وهي جاءت لحفظ المجتمع، حتى الله سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تضرب بقدميها ولا يضربن بأرجلهن. لماذا؟ ليش ما تضرب بقدمها؟ قال حتى لا يظهر من صوت الخلخال، الخلاخل كان لبعض النساء يلبسن الخلاخل في قدميها، خلاخل الحلي الذهب، أو في يديها السوار، أو على صدرها من السلسال والعقد ونحوه، إذا أسرعت في مشيتها وبدأت تضرب في الأرض تحرك الحلي. ولذلك يقول بعض السلف، يقول سماع حلي المرأة أشد فتنة من رؤيتها، لأن قد تراها ولا تعجبك، لكن لما تسمع الخلخال والذهب هذا يفتن أشد. وجاء أيضا النهي عن تطيب المرأة، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعملت الطيب ثم خرجت إلى الأجانب أو قابلها أجنبي فكأنها كذا وكذا، يعني زانية، فحرم عليها أن تتعطر ثم تخرج عند رجل أجنبي، سواء كان سائق السيارة أو صاحب محل أو مكان أو كذا، يشمها رجل أجنبي أو تمر برجال والطريق وهي متعطرة، كل ذلك حفظا للمجتمع، كل ذلك حفظا للمرأة، حفاظا على المجتمع. سورة حقيقة سورة مهمة جدا يحتاجها كل بيت وكل رجل وكل أب وكل بنت وكل أم، كلنا بحاجة أن نعرف قيمة هذه السورة وما احتوت عليه. حتى قال عمر رضي الله عنه قال علموا نساءكم سورة النور وسورة الأحزاب، لأن سورة النور وسورة الأحزاب كلها تتحدث عن الحجاب، عن الحجاب. سيأتينا يعني الأسباب الواقية من الوقوع في الفاحشة في هذه السورة، ولكن نبدأ ونقرأ ما ذكره المؤلف في تفسيره لهذه السورة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة النور، وهي مدنية، وهي 62 آية نزلت بعد الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففة ومشددة، فرضناها لكثرة المفروض فيها، وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالات لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون. الزانية والزاني أي غير المحصنين لرجمهم بالسنة، غير المحصنين لرجمهما بالسنة، وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ضربة، يقال جلده ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام، والرقيق على النصف مما ذكر. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي حكمه بأن تتركوا شيئا من حدهما، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي يوم البعث. في هذا تحريض على ما قبل الشرط، وهو جوابه أو دال على جوابه، وليشهد عذابهما الجلد طائفة من المؤمنين، قيل 3 وقيل 4 عدد شهود الزنا. طيب، هذه افتتاحية السورة، افتتاحية جميلة فيها براعة استهلال، فيها إشارة إلى عظم هذه السورة، إلى مكانتها لما تسمع الله سبحانه وتعالى يقول سورة أنزلناها، إذن هي منزلة من عند الله، وفرضناها، إذن فيها فرائض عظيمة. يقول المؤلف سورة النور مدنية كما ذكرنا نزلت بالمدينة، قال وهي 62 آية، هذا على اختلاف العد كما مر معنا كثيرا، اختلف العلماء والصحابة في عد الآيات، وسبب اختلافهم يعود إلى أي شيء؟ إلى وقوفات النبي، كان يقف فيظن أنها رأس آية، أو لا يقف فيظنها آية. يقول نزلت بعد الحشر، سورة الحشر سورة مدنية، والحشر الذي يظهر أنها نزلت في 63 في غزوة أحد، وسورة النور نزلت في 66 في غزوة المريسيع كما ذكرنا، غزوة ذات الرقاع 66. فالذي يظهر يعني أن مثلا تحديد أن هذه السورة نزلت بعد كذا أو نزلت قبل كذا، هذا يحتاج إلى دليل دقيق جدا، أما الحكم هكذا يحتاج إلى دليل. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها. يقول مؤلف هذه سورة، هو قال كلمة هذه يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول سورة يعني هذه سورة، فمن حيث الإعراب نقول مبتدأ، هذه مبتدأ، وسورة خبر يعني سورة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة. طيب، يقول سورة أنزلناها، وهذا يدل على أن الله اعتنى بهذه السورة عناية عظيمة، ولذلك قال أنزلناها يعني كأنها لها مكانة عظيمة، أنزلها الله أنزلناها خصها بالنزول، مع أن الله أنزل القرآن كله وأنزل الآيات كلها، لكن خص هذه ليلفت الأنظار إلى أنها سورة تحتاج منا إلى أن نتأمل كثيرا. قال سورة أنزلناها، ثم قال وفرضناها، فرضناها يعني أوجدنا فيها أو أنزلنا فيها فرائض. هذه الفرائض هي أحكام، أحكام الله التي أوجبها على الأمة أن تقيمها. يقول المؤلف فرضناها مخففة ومشددة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنها قرأت بقراءتين، فرضناها هذه مخففة، فرضناها مشددة، وكلاهما قراءات ثابتة متواترة، لكن ما الفرق؟ طيب لو فرضناها أو فرضناها ما الفرق؟ نقول التشديد يفيد التأكيد، يعني فرضناها يعني تأكيدا على ما فيها من فرائض، وفرضناها يعني جعلنا فيها فرائض، كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو أن الله جعل فيها فرائض وأحكام يجب على الأمة أن تأخذ بها، وإذا لم تأخذ بها فقد أخلت بشيء من أحكام الشريعة. فقرأناها بالتخفيف والتثقيل، المعاني متقاربة. والمؤلف يقول أن معنى قراءة فرضناها المشددة تفيد ماذا؟ تفيد كثرة المفروض فيها. يقول فرضنا فرضنا فرضنا كثير، ففيها فرائض كثيرة، ليست فريضة واحدة أو ثنتين، لا كثير. طيب إذن قراءة التشديد فرضناها تفيد الكثرة. يقول وأنزلنا فيها آيات بينات، هذا يؤكد على عناية الله واهتمامه بهذه السورة. لما قال سورة أنزلناها ثم يأتي مرة أخرى يقول وأنزلنا فيها، أنزلنا أنزلنا يدل على الاهتمام. قال وأنزلنا فيها آيات بينات، ما هي الآيات البينات؟ قال آيات واضحات لكل من يقرأها، لا تخفى على أحد، آيات فيها حفظ المجتمع، آيات بينات واضحات الدلالات، كل من قرأها فهمها. طيب ما الفائدة لما ينزل الله علينا هذه السورة ويقول الله عز وجل إني أنزلتها عليكم وفرضت فيها فرائض وأنزلت فيها آيات بينات؟ طيب لماذا؟ قال لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون يعني تتعظون. إنسان يتذكر ويتعظ ويستفيد من ما يخاطبه الله ومما يأمره الله أو ينهاه عن شيء. حتى كلمة تذكرون فيها قراءات، تذكرون بالتشديد أو تذكرون، والقراءة تذكرون هي قراءة المؤلف بإدغام التاء الثاني في الذال، يقول أصلها تتذكرون تتذكرون، فالتاء الثانية أدغمت بالذال لقرب المخرج فأصبحت تذكرون. والمعنى هو معنى أن تتعظون من في هذه السورة وتستفيدون منها وتأخذون بأحكامها وتنجون من الوقوع فيما يخالف ذلك. طيب ثم بدأ الله بأقوى أسباب وقاية المجتمع، أقوى أسباب وقاية المجتمع وحفظ المجتمع أن من سولت له نفسه في الوقوع في الفاحشة والتعدي على عرض من أعراض الناس، كأن يأتي رجل فيقع على امرأة ليست له وليست قد أباحها الله له كالزوجة والأمة، فإن هذا عبث في المجتمع وفساد. فمثل هذا أول وسيلة لوقاية المجتمع أن يؤخذ هذا الذي عبث في عرض من أعراض المسلمين بغير حق أن يؤخذ ويوقف عند جريمته. فإذا أخذ وأوقف عند جريمته وأقيم عليه الحد ارتدع عدد كبير ممن تزين له نفسه. لكن إذا وقع في العرض امرأة أو فتاة ثم ترك ولم يقام عليه الحد فغيره سيفعل ما يفعل، ثم تنتشر الرذيلة في المجتمع وينفتح الباب. ولذلك بدأ الله بأقوى أسباب حفظ المجتمع. قال الزانية والزاني، الزانية والزانية، يعني المرأة الزانية التي تمارس الزنا تقع في الفاحشة وتمكن للرجال نفسها وتسمح لنفسها ولا ترد يد لامس، أو الزاني الرجل الذي يتعرض للنساء ويقع في الفاحشة ويقع في أعراض المسلمين في الفاحشة، هذا الزاني والزانية ما حكمهما؟ الزاني والزانية هما على نوعين، إما أن يكون شاب بكر لم يتزوج، لم يسبق له الزواج، فتى لم يسبق له الزواج، وكذلك البنت فتاة بكرا لم يسبق لها الزواج، فهذا له حكم. أو يكون قد سبق له الزواج، بمعنى أنه رجل تزوج ويعني حس بلذة الزواج وتزوج بامرأة ثم طلقها أو لم يطلقها حتى لو كانت في عصمته ثم وقع في الزنا، فهذا له حكم. أو امرأة هي ذات زوج أو غير ذات زوج سبق أن تزوجت، نسميها امرأة محصنة ورجل محصن، فهذا الذي المحصن الذي سبق له الزواج له حكم، له حكم في الشريعة. الحكم الذي بين أيدينا هو الجلد، تجلد أو يجلد 100 جلدة، هذا بالنسبة لماذا؟ للبكر المرأة أو البكر الرجل الشاب الفتاة الذي لم يسبق له الزواج أبدا، لم يسبق له الحلال، لم يقع على في الحلال، فهذا له حكم، وهو الذي أشارت إليه الآية، ماذا؟ أنه يجلد 100 جلدة. طيب، والذي سبق له الزواج ثم وقع في الفاحشة هذا نسميه المحصن، نسميه الثيب، الثيب المحصن، هذا له حكم، جاء حكمه في آية في القرآن وفي السنة أن حكمه الرجم، أنه يرجم حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى يموت، رجلا كان أو امرأة. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي وقال إني وقعت في الفاحشة، إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى أن تحقق النبي منه، فلما تحقق خرج به الصحابة إلى الصحراء ورموه بالحجارة حتى مات، وهذه توبة عظيمة، حتى قال بعض الصحابة لعنه الله الزاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، ألا تدري أنه الآن يتقلب في أنهار الجنة، لأنه تاب توبة عظيمة. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني حامل من الزنا طهرني يا رسول الله، فأعرض عنها، فجاءت قالت يا رسول الله طهرني أنا حامل من الزنا، فقال اذهبي حتى تضعي، ذهبت 9 أشهر أو أكثر أو أقل، ثم جاءت قالت يا رسول الله طهرني هذا الآن هذا الولد، قال اذهبي وأرضعيه حتى تفطميه، ذهبت 2 سنين أو أقل قليلا، ثم عادت النبي صلى الله عليه وسلم والذنب يحرق قلبها، ما استطاعت أن ترتاح، قالت يا رسول الله طهرني من الزنا، فقال فجاءت بالطفل الصغير بعد مضي مدة الرضاع وفي يده كسرة من الخبز تدل على أنه استغنى عن أمه، فقالت يا رسول الله هذا هو طهرني، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمر الصحابة أن يخرجوا بها ويلفوا عليها ثيابها حتى لا تتكشف، ورموها بالحجارة حتى ماتت. وقال بعض الصحابة لعنها الله الزانية وكذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد من الكلام أن الزاني البكر والزانية له حكم، وهو الجلد كما في القرآن، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاءت السنة بالتغريب، يغرب عام، كانوا يغربون في زمن الصحابة والتابعين أن يخرج من المدينة إلى مدينة بعيدة، إذا كان مثلا في مكة يبعد أو في المدينة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك الآن في الزمن القريب ونحو ذلك يسجن تغريب، يعني يبعد في السجن، بمعنى أنه يحكم عليه بالسجن لمدة عام حتى ينسى هذه الجريمة، وحتى ينسى هو أيضا، ينساه الناس. فهذا حكم، حكم ماذا؟ حكم البكر. أما الثيب مثل ما ذكرنا يرجم بالحجارة حتى الموت. طيب، يقول هنا الزانية والزاني. طيب، هنا سؤال، ليش بدأ بالمرأة الزانية مع أنه في السرقة ماذا قال؟ قال والسارق والسارقة، فقدمت الرجل في السرقة، وهنا قدم المرأة قال الزانية. لماذا؟ نقول في السرقة، في السرقة الرجل أقوى وأشرس، وهو الذي يسرق أكثر من المرأة، المرأة ما تسرق، الذي يكسر الأبواب ويقفز البيوت هو الرجل، المرأة ما تقفز ولا تكسر، فصارت السرقة في جانب الرجل أكثر. وأما الزنا فأعظم وأشد أسباب الزنا المرأة، لو جلست في بيتها ما حصل هذا، لو خرجت متسترة متحشمة لا تكلم الرجال ما حصل كذا، لاحترمها الرجال. ولذلك تلاحظ المرأة المحتشمة المتحجبة التي تحترم نفسها في الطرقات في الأسواق يخافها الرجال ويحترمونها، والتي لا تبالي الناس الرجال والفسقة يتعرضون لها ويؤذونها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إذا تحجبت ما تؤذى. طيب، إذن عرفنا لماذا قدم الزانية، لأن جانب الفاحشة أو نقول السبب في الفاحشة هي، لو حفظت نفسها سلم المجتمع. قال الزانية والزاني، قال أي غير المحصنين يعني غير المتزوجين، قال لرجمهما بالسنة، قال الذي يؤيد أن السنة، قال السنة بيّنت لنا أن الرجم للمحصن. قال طيب، قال وأل في الزانية والزاني، أل قال بمعنى فيما ذكر موصولة، يعني اسم موصول، يعني الذي التي تزني، كأن الكلام يقول لك التي تزني والذي يزني فجلدوهما. يقول ودخلت قال وهو مبتدأ وخبره فجلدوهما، لكن دخلت الفاء لأنها بمعنى الشرط، كأنه قال من زنى من رجل أو امرأة فجلدوا كل واحد منهما. يقول جلدة، 100 جلدة. قال ليش قال 100 جلدة؟ وش جلدة؟ قال جلدة يعني الضرب. طيب ليش سميت جلدة؟ قال لأن الذي يضرب هو الجلد، يضرب على ظهره وما أسفل ظهره، لا يضرب الوجه ولا الرأس ولا البطن، لأن هذه مقاتل قد تؤدي إلى موت، فيضرب في الأماكن التي لا تؤدي إلى مقتل كالظهر وما تحته. قال جلد يعني يضرب الجلد، قال ضربه يعني جلده، لضربه الجلد. قال ويزاد على هذا الحكم الشرعي وهذا الحد أنه إذا جلد 100 جلدة يزاد مثل ما ذكرنا التغريب، أن يغرب يعني يبعد عن المجتمع، يبعد لأنه مفسد في المجتمع، لو ترك سيزيد فسادا فيبعد. قال يغرب، قال يغرب عام لما جاء في السنة، لما جاء في السنة، فكأن يعني الكتاب والسنة يمشيان في بيان الأحكام، يعني القرآن ما يستقل بنفسه والسنة لا تستقل بنفسها. يعني لو جاءك واحد وقال لك الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ أقول ارجع للسنة، السنة توضح لك صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وآتوا الزكاة، كيف أخرج الزكاة؟ ارجع للسنة، شفت كيف تفاصيل الزكاة، وهكذا. يعني السنة والقرآن كلاهما مصدر التشريع. طيب، قال والرقيق المملوك، قال المملوك على النصف، المملوك على نصف، وقال والرقيق على النصف مما ذكر، يعني في آية في سورة النساء في المملوكة إذا زنت قال الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا نص القرآن أن المرأة المملوكة المملوكة الرقيقة إذا زنت تجلد نصف، يعني نصف يعني 50، فكذلك الرقيق المملوك العبد فإنه يعني يجلد 50 50. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الرأفة هنا مذمومة، يعني ارحم، الرحمة مطلوبة، ترحم الصغير وترحم الكبير وترحم المحتاج وترحم، هذه رحمة مطلوبة وحث عليها، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لكن أحيانا تكون الرحمة في غير مكانها والرأفة في غير مكانها. واحد يزني ويفسد في المجتمع يرحم؟ يقول لا مسكين يعني محتاج وغير غير اختياره وصورت له نفسه اتركوه خلاص، يعني إنسان يرحم أخوانه المسلمين؟ نقول لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا دين، هذا شرع الله عز وجل في حكمه، إذا أخذتكم الرأفة تركت حكم الله، تركت ما شرع الله، تركت الحدود وانتشر الفساد. قال في دين الله أي في حكمه، بأن تتركوا شيئا من الحد. قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، شوف كيف الشرط، قوة الشرط هنا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة، الرأفة هنا لا تصلح، لا تصلح. واحد يلعب بالسيارة ويتهور ويفحط ثم يقتل، قتل له شخص، يجون أهل الميت يقول والله إن نعفو عنه نسامحه لأنه يمكن بغير اختياره وشباب وكذا وكذا ونبي الأجر من الله، نقول لا غلط، هذا إذا عفوت عنه استمر وبدأ يقتل الناس، هذه العفو هنا غير صحيح، هذا ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن يقتلع من جذوره من المجتمع ويبعد، لأنه إذا أفسد وقتل يأتي الشاء الثاني ويقتل ويقتل ويقتل، ليس مكان رأفة. كذلك هنا يقام الحد وتجلد البنت الفتاة 100 جلدة ولا ترحمها ولو فعلت ما فعلت، وكذلك الشاب يجلد 100 جلدة ولا يرحم ولو فعل ما فعل، هذا حكم الله. بأن قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله تؤمن باليوم الآخر، لا تأخذك بهما رأفة في دين الله. قال اليوم الآخر، قال يوم البعث، قالوا فيه تحريض على ما قبل الشرط، ما هو الذي قبل الشرط؟ لا تأخذكم بهما رأفة. طيب قال وجوابه، وهو جوابه أو دال على جوابه، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يشهد عذاب من؟ عذاب الزاني أو الزانية الجلد، يعني شهروا بهم لا تخفونه، يجلد في غرفة مغلقة أو في مكان، لا يعلن عنه ويقال فلان فعل كذا وكذا وكذا، حتى يرتدع هو ويرتدع غيره، عرف غيره أنه سيشهر به رجع وعرف أنه لن يقع في هذا الشيء، إذا عرف أنه سيشهر يا أن فلان ابن فلان قام بكذا وكذا وكذا وفعل كذا وكذا وكذا وانتهك حرمة الله وانتهك عرض فلان وسيقام عليه حد، ارتدع هو وغيره، وهذا حكم الله، ليشهد عذابهما. من الذي يشهد؟ طائفة، الله ما حدد، قال طائفة يعني مجموعة من الناس، طائفة من المؤمنين. يقول المؤلف قيل 3 وقيل 4 على عدد الشهود الزنا، والصحيح عدم التحديد، ما نقول 3 ولا 4 ولا 5، الله قال طائفة يعني مجموعة 10 20 30 ما ندري، بس إنه مجموعة من الناس، مجموعة من الناس. شف قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني لا تتسامحون والله فلان يعني من أسرة كذا وكذا وكذا، يعني أسرته وأبوه معروف وكذا وله مكانه، ولا ودنا نخفي موضوع ونترك الموضوع وكذا لا ولا يجوز أصلا أن يشفع أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنها ستقطع يدها وهو سرقة يعني أخف من الزنا، فقالوا من نكلم فيها رسول الله حتى يعني يعفو عنها وتجاوز عنها؟ قالوا فبحثوا قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله هو الذي يشفع. فقالوا لأسامة اذهب إلى رسول الله وقل أنها وقع منها كذا وكذا ولعلها آخر مرة وكذا. فجاء أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المخزومية حصل منها كذا وكذا وكذا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحدود ما فيها تنازلات ولا فيها شفاعات، حد يقام مهما كان. طيب هذا إذن عندنا أقوى سبب من أسباب حفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة هو إقامة حد الزنا. إذا علم الناس وعلم الشباب والشابات أن سيقام ويحضره ناس ويجلد أمام الناس سيكون رادعا له. طيب نشوف. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى الزاني لا ينكح يتزوج إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أي المناسب لكل منهما ما ذكر، وحرم ذلك أي نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار. نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم، فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. طيب هذه الآية الثالثة وهي الموضع الثاني من أسباب حفظ المجتمع من الوقوع في الفاحشة. السبب الأول إقامة حد الزنا. السبب الثاني قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية، لا يتزوج إلا بمثله أو مشركة ليست مسلمة، أما مسلمة عفيفة لا. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك يعني مناسب، يعني الزانية المرأة لا يتزوجها إلا واحد من جنسها زان مثلها صاحب فجور أو مشرك كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب ماذا نفهم من هذا؟ أن الزاني صاحب الفجور لا يزوج من العفيفة الصالحة، المرأة السليمة العفيفة الصالحة البريئة لا نعطيها شخص يقع فيه لأنه سيفسد فراشها وفراشها وسيفسدها ويفسد غيرها وقد يجر الرجال عليها لأنه خلاص هذه صفته. وكذلك المرأة إذا كانت عرف عنها الوقوع في الفاحشة والزنا لا نسلمها أو لا نزوجها رجل عفيف سليم، نحفظها منه. طيب يقول هنا المناسب لكل منهما ما ذكر، يعني الزاني يناسبها زاني أو مشرك والعكس، وكذلك الرجل. قال وحرم ذلك على المؤمنين، يعني لا أيها المؤمنون لا تزوجوا من هو عرف بالفواحش والزنا وممارسة هذه الرذيلة. شخص تقدم إلى امرأة يتزوج بها وخطبها وعرفنا أنه صاحب رذيلة صاحب فواحش وله علاقات مع النساء ما نزوجه، لأن الله قال وحرم ذلك على المؤمنين. وكذلك المرأة قال حرم الله عز وجل نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار، يقول المؤلف: نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم. الله أعلم، يعني هو ذكر هذا عن مقاتل رحمه الله، والتحديد بيان أسباب النزول تحتاج إلى دليل قوي صريح. لكن لو سلمنا أنها نزلت أن فقراء المهاجرين أرادوا أن يتزوجوا من بعض نساء قريش، وقد عرف عنهن الزنا، لكن لما كنا موسرات عندهن أموال أراد هؤلاء يتزوجن بهؤلاء يتزوجون بها بهذه النساء حتى ينفقون عليهم، لكن ولذلك منعهم الله عز وجل. والسبب يعني متناسب مع الآية، والله أعلم. يقول: فقيل التحريم خاص بهم بالآية، وهذا يعني تخصيص الآية بهم يحتاج إلى دليل، يعني أصل عموم الآية. وقيل عام، هذا الصحيح، لكن قال: ونسخ بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى، يعني قال: وأنكحوا الأيامى يعني منكم والصالحين، يعني هذا يعني كان يقول محرم على المؤمنين، ثم أن آية وأنكحوا نسخت هذا الحكم حتى يعني لا يزوج إلا الصالحين. لكن الذي يظهر أن الآية عامة زين، وحكمها باق وليست منسوخة وليست خاصة، التخصيص يحتاج إلى دليل، والنسخ الأصل عدم النسخ. طيب، ما معنى الآية؟ هذه الآية أقوى من الآية الأولى في حفظ المجتمع. هذه الآية أقوى. كيف أقوى؟ الأولى لما يقع هذا الشاب أو الشابة في الزنا يقام عليه الحد زين، ويبقى في أسرته وفي بيته وفي مجتمعه، خلاص أقيم عليه الحد 100 جلدة وغرب سنة، ثم بعد ذلك بدأ يختلط بالناس، هذا بالنسبة عنده أهون. لكن الآية الثانية: الزاني لا ينكح، هذا طرد له من المجتمع، ما نزوجه ولا نجالسه ولا نتحدث معه، نطرده من المجتمع، هذا تضييق عليه، هذا حرب نفسي عليه أشد من الأول. الأول أقيم عليه الحد وخلاص بدأ يجالسهم ويمشي معهم، هذا لا، هذا نبذ له، ينبذ من المجتمع، يطرد، ما نزوجك ولا نجالسك ولا نتحدث معك، لأنك أنت صاحب جريمة وصاحب فساد في الأرض، فهذا عندي أشد. ومعنى الآية أن الزاني لا يزوج، لأنه لا يناسبه إلا من كان على شاكلته، إما زان أو مشرك، فنحن نقول له: ابحث عن من هو على شاكلتك، إما من أصحاب الجرائم وأصحاب الفواحش، ولا كفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أما مسلمين لا تجالسهم. وكذلك المرأة، وكذلك المرأة تنبذ، هذا أشد. طيب، حقيقة الآية طويلة، الآيات كثيرة والأحكام كثيرة فيها، وتحتاج منا إلى جلسات طويلة. الآن أخذنا السبب الأول والسبب الثاني. السبب الثالث الذي يأتينا هو قوله: والذين يرمون المحصنات، وهو ما يسمى بقذف المحصنات والمحصنين، يعني النساء العفيفات، المرأة العفيفة البعيدة عن هذه الأمور الطاهرة لا يجوز قذفها، ومن قذفها يجلد 80 جلدة حد القذف، ويحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته. وكذلك المرأة، أو كذلك الرجل، لو أن رجلا عفيف طاهر ثم قذف، قال: ترى فلان له كذا وكذا وصاحب كذا وكذا، وقذف من غير بينة، فيقام الحد. وهذا حفظ الألسنة، لأن إذا حفظت الألسنة وحفظت أيضا رسائل الجوال والمحادثات كلها من هذه الجريمة، وعرف أن من يرسل رسالة أنه سيؤتى به ويحكم عليه، أو من يتكلم في المجالس يؤتى به ويقام عليه الحد، ويشهد عليه عرف أنه يجب عليه أن يحفظ لسانه من التعرض لأعراض المسلمين. هذا يأتي الكلام عند الآية الرابعة في لقاء قادم إن شاء الله. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.